الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة، ونبدأ بسم الله مستعينين به سبحانه وتعالى بداية سورة النساء من كتاب الله تبارك وتعالى. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغامي في مستهل هذه الحلقة. فضيلة الشيخ السلام عليكم ومرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبارك الله فيكم. وفيه بارك وجزاك الله خير الجزاء. نحن فقط قبل أن نبدأ، الأخوة الذين أرسلوا رسائلهم متأخرين بعد أن انتهينا من حلقة مناقشة الآراء والمقترحات والأسئلة والاستفسارات والمناقشات، جاءتنا كثير من الرسائل بعد أن أتممنا تسجيل تلك الحلقة، فسنرجئها بإذن الله إلى حلقة قادمة نخصصها بإذن الله، سنعلن عنها قبلها بفترة بإذن الله. فضيل الشيخ الدكتور يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها، بعد بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذي، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. هذه السورة تبدأ بالنداء، والنداء ليس للمؤمنين وإنما للناس عامة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. في القرآن الكريم سورتان اثنتان بدأهما الله تعالى بهذا النداء العظيم، نداء الإنسانية، يا أيها الناس، هما سورتا النساء والحج. سورتا النساء والحج وكلاهما مرتبطتان بالتقوى. نعم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم. جميل، هذا الحوضة الثانية. المناسبة الثالثة، هذه السورة كم قبلها من الصور؟ سورتان ثلاث، فاتحة الكتاب، البقرة، آل عمران، وهي سورة الرابعة. في النصف الأول من القرآن. في النصف الثاني من القرآن مريم، طه، الأنبياء، وسورة الحج هي الرابعة. أتكلم عن مناسبة رهيبة، يا أيها الناس في النصف الأول هي الرابعة، ويا أيها الناس في النصف الثاني يا رب. وهذه التقسيمات هي توقيفية. هذه تبدأ بالتذكير بالخلق، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، في بداية الخلق، وتلك تتحدث عن نهاية الخلق، إن زلزلة الساعة شيء قريب. هذه من المناسبات الرهيبة البديعة التي لا تنتهي، نداء يا أيها الناس. لذلك هذا الكلام يرد على من يقول كل سورة فيها يا أيها الناس مكية. نقول لا، هذا رد. سورة النساء مدنية، جاءت تنظم أحكام المجتمع المسلم، وهذه بداية لها. سورة الحج فيها آيات مكية وآيات مدنية كما ذكرناها يوما ما، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال. يا أيها الناس، ولم يقل يا أيها الذين آمنوا، خطاب عام للإنسانية. والناس سمي من النوس، نوس بمعنى تحرك، والناس يتحركون، ليس من الأنس، وفيها جذر الأنس من الإنسان، والإنسان من أنس، والإنسان من النسيان. الجذور الاشتقاقية فيها خلاف، ولكن النوس بمعنى الحركة. يا أيها الناس اتقوا ربكم، أول أمر في هذه السورة المليئة بالتكاليف هو الأمر بالتقوى. كأن الله تعالى يقول: ما سيساعدكم على تنفيذ وتطبيق هذه التكاليف هو التقوى، فمن تزود بالتقوى سهل عليه أن يقف عند الأوامر والنواهي الموجودة في سورة النساء وغيرها. فقط نقف عند يا أيها الناس اتقوا ربكم، وقلناها في عدد من الصور إذا كنت تذكر. أحيانا اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. كيف نوفق بين اتقوا ربكم أو اتقوا النار؟ اتقوا ضعوا وقاء، شكرا، وقاء أو وقاية. جيد، اتقوا النار فهمناها، ضعوا بينكم وبين النار وقاية، واتقوا ربكم غضب ربكم، شكرا ذهبت إلى التقدير. اتقوا غضب الجبار، اتقوا عذابه، عذاب الله. ممتاز. العلماء يقولون هذا الكلام ويقولون أيضا كلاما جميلا، اتقوا صفات الجلال، اتقوا الجبار، اتقوا المنتقم، اتقوا الديان الذي سيحاسبكم على كل كلمة كلمة ولفظ لفظ وعمل عمل. اتقوا صفات الجلال وتحببوا إلى صفات الكمال والجمال، الغفور الرحيم الحليم. اتقوا هذه الصفات، لأن إذا حاسبك رب العالمين صعب، إذا انتقم منك جل جلال، إذا يعني من حسب أو دعني أقل من نوقش الحساب عذب. جيد، يكفي. اتقوا ربكم الذي خلقكم، طبعا وسنقف عند الربوبية وعند الله. الآية فيها شقان، لو تقرأها من فضلك سيد محمد. اتقوا ربكم الذي خلقكم. اتقوا ربكم، اقرأ لي بعدها. الذي خلقكم. لا لا، من نفس واحدة وخلق منها زوجها. نعم. ها، واتقوا الله الذي تساءلون به. نعم نعم، هنا قال اتقوا ربكم وهنا قال اتقوا الله، فالربوبية والألوهية. جيد. لماذا في البداية اتقوا ربكم؟ ما هو الوصف الذي جاء بعدها؟ الذي خلقكم. الربوبية فيها الخلق، فيها المن بالإبداع والإنشاء والإحسان والرعاية والتربية. اتقوا ربكم الذي أوجدكم هذه النعمة، أحسن إليكم، رباكم، غذاكم، رزقكم. هذا ترغيب في تقوى الله، لأنه فعل وفعل وفعل. الثانية واتقوا الله، اتقوا الجلال، اتقوا الكمال الإلهي، اتقوا الله الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، جلال الألوهية. فهذه ترغيب وتلك ترهيب. دائما حين يذكر لفظ الربوبية أو الرب، الإحسان والإنعام والتحبيب. لما يذكر لفظ الجلال الأكمل الله، فيه الجلال ويتضمن الأحد الصمد الواجد الموجد المنتقم إلى غير ذلك. فكأنه يقول اتقوا ربكم الذي يتحبب إليكم بالإحسان والذي ينذركم من عذابه في ذلك الوقت. واضح. نعم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. نعم. هنا عدل عن الإسمية إلى الفعلية، الذي خلقكم، ما قال خالقكم، اتقوا. نعم. الله خالقكم. نعم. وإنما قال الذي خلقكم من نفس واحدة. جميل. أول صفة يمتن الله بها على البشر وعلى الخلق أنه خلقهم، أوجدهم من عدم. جيد. وهذه نعمة. أنت عندما تكون في العدم ليس منعما عليك، عندما أتى الله بك وخلقك ذي أعظم نعمة. كأنه يقول الذي خلقكم هذا الخلق العظيم. إذن الصور المتشابهة المطالع بينها هندسة وتواصل. من نفس واحدة هي نفس آدم عليه السلام. خلقه الله تعالى من تراب، من طين لازب، من حمأ مسنون، هذه مراحل، من صلصال. هنا قال من نفس واحدة، لم يقل من تراب. هنا أن الأحكام التي ستأتي كلها تتعلق بالنفس، وإلا لا يعجز الله تعالى أن الذي خلقكم من تراب، أو خلق آباكم آدم من ماء مهين كذا. هنا لماذا التركيز على النفس؟ لأن كل الأحكام تتعلق بالنفس. صحيح الكلام؟ النفس هي المسؤولة. فهذا تمهيد، خلقكم من نفس وهي نفس آدم. على فكرة أستاذ محمد والكلام المشاهدين، هذه الآية رد على بعض على جميع الفلاسفة والمعاصرين الذين يقولون تطور الإنسان، تطور الإنسان والنظرية التطورية، ويريدون أن يلجأوا إلى تمحلات للكسب بعد ذلك رزقه العقل. هذا كلام يرده القرآن، خلقكم من نفس واحدة كل الخلق من آدم، والذي يقول غير هذا يكذب صريح القرآن. يوجد قرود، يوجد خلق آخر لا دخل لنا. الذي يقول بأن الإنسان منحدر من كذا، هذا كلام خطير جدا يشكك في القرآن وفي عقيدته. وللأسف وجدنا علماء في هذا العصر يقولون بذلك. طيب، خلقكم من نفس واحدة وخلق من هذه النفس زوجها. نعم. صحيح. وهذا ما هو موجود في صحيح البخاري، أن الله خلق حواء من ضلع آدم. وهذه غيبيات ولا بد أن نؤمن بها. من نفس واحدة، بعض العلماء قال خلقكم من نفس واحدة وخلق من جنسها مثلها، من جنسها. هو قال وخلق منها. أنا معك. أضمرها عوض أن يظهرها. فقال وخلق منها، أي من نفسها، من جنسها، من نوعها مثلها. بعضهم، لكن لا، الحديث في صحيح البخاري وعدد من كتب السنة أنه خلق حواء أمنا من آدم، وفي الاسم نصيب سيد محمد آدم من ماذا؟ من أديم الأرض. شكرا ما شاء الله عليك، من أديم الأرض. فتجد في الإنسان الأبيض والأحمر والأصفر من أديم الأرض، سماه آدم. وحواء فعال من الحي، خلقها من ضلع حي تسمى حواء، لأن الله خلقها من شيء حي وهو ضلع فعلاء فعال. فعال حواء يعني صيغة مبالغة، فهي من الحي، هكذا يقول العلماء في الاستقاق، وهذا حقيقة كما قال العلماء. طيب، هو خلق آدم، نعم، ثم خلق زوجه، نعم، من آدم، نعم، ثم قال وبث منهما، من آدم وحواء، نعم، وزوجته وزوجه. طيب، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. الآن هو خلق آدم، قال من نفس، خلق آدم من نفس، نعم، صحيح، نعم، وخلق منها زوجها. لا، ركز أستاذ محمد، خلقكم من نفس هو آدم، هو نفس، هي آدم، هي آدم، مش خلق آدم من نفس، لا، من نفس يقصد من آدم، نحن خلقنا من نفس آدم. جيد، ما شاء الله. طيب، وخلق من نفس آدم زوجه، صحيح، وخلق من آدم وحواء رجالا ونساء، نعم، وشاءت سنة الله في الخلق أن يخلق آدم من طين، وأن يخلق زوجه منه، كيف لا ندري، ثم من آدم ومن زوجه حواء جاء التوالد والتكاثر والتناسل، كما هو خلقناكم من ماء مهين. هل لذلك استعاض بالفعل بث عن خلق مرة ثالثة؟ لأنه هو قال خلقكم من نفس واحدة، نعم، ثم قال خلق منها زوجها، نعم، فالخلق الأول والخلق الثاني حقيقي مباشر، ثم قال وبث منهما. بث بمعنى نشر، ما معنى بث؟ نشر، والعين المبثوث، أو نعم، نعم، والزرابي مبثوثة، مبثوثة، نعم، البث هو النشر. فرق ونشر منهما رجالا كثيرا، كثيرا ونساء، ماذا تقول؟ كثيرا، لكن ما قال، لا، لا بد أستاذ محمد الذي لا يفهم المنطق اللغوي، رجالا كثيرا ونساء كثيرا، لا بد، تقول لي فقط الرجال كثير، بالعكس النساء أكثر، لكن هذا يسمى أسلوب الاكتفاء. سرابيل تقيكم الحر، سرابيل تقيكم بأسكم، تقيكم الحرة، وسرابيل تقيكم، إذن الحرة والبردة، والبردة، نعم. لماذا لم يذكر؟ لأن لا، في شاهد ثاني دائما يؤتى به، أكلها دائم وظلها، يا أخي منطق لغوي هذا. وإلا ونساء، عوض ما يقول ونساء كثيرات أو كثيرا، خلص الاكتفاء يدل الأول على الثاني. والدليل أستاذ محمد الواقع، كم عدد الرجال والنساء؟ كثير، لا لا، عدد النساء يفوق، يفوق الرجال، نعم. إذن نعود فنلخص، اتقوا ربكم، أول صفة خلقكم خلقا باهرا. هل تقديم الرجال على النساء هنا تقديم تاريخي؟ لأن آدم، أنا أستطيع أن أقول لك يعني أسبق، آدم أسبق منطقيا يعني، والله أعلم، لكن منطقيا خلق آدم وخلق منه زوجة، فالتقديم هنا في انسجام واتزان. طيب، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أعادها، كررها، شكرا. لو شاء الله سبحانه وتعالى لقال من البداية اتقوا ربكم، والله، أو حتى عندما ينتهي وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، والله الذي تساءلون، بعيد. لما يبعد المعطوف يحسن إعادة العامل، واضح أستاذ محمد؟ تخيل أنت الآن تقول أزف إليكم في هذه المناسبة العظيمة المكللة بالنصر والفوز وعدد كبير من علماء اللغة العربية، ثم تقول أزف إليكم، هنا تعيد الكلمة لأن وقع فصل، هذه البلاغة، هنا نفس الكلام، واتقوا الله، وإلا هي معطوفة على اتقوا ربكم، طال الكلام فأعاد فعل التقوى، لكن جدد، قال واتقوا الله الذي، لم يقل الذي خلقكم، هنا نشدهم بشيء آخر، تساءلون به والأرحام. ما معنى اتقوا الله؟ أولا اتقوا الجلال، أنتم الذي تتساءلون به وتعظمونه وتوقرونه في كثير من الأحيان، وعندما يقول لكم اتقوه لا تتقوه. كان العربي يقول له يا أسألك بالله وبالرحم التي تجمع بيننا، في العرب لغتهم، قل ناشدتك بالله والرحم، اتقوا الله الذي تتساءلون. هنا تاء محذوفة، أنت تعرف في قراءة الجمهور تساءلون بالدمج بالإدغام ما بين التاء الثانية والسين فتقرأ تساءلون، وحمزة ونافع عفوا وعاصم الذي نقرأ في المشرق قراءته بفك الإدغام، بفك الإدغام وتخفيف السين تساءلون به والأرحم، ورش عندنا في المغرب تساءلون به والأرحم. اتقوا الله الذي تتساءلون به، عندما يعن لك شيء تقول أسألك بالله، معناه أنت تعظمه، لماذا لا تتقي هذا الله الذي تعظمه؟ وعندما تنشدون وتتناشدون بالأرحم أسألك بالرحم التي تجمع بيننا، لماذا تقطع رحمك أيها الإنسان وتقطع صلة خالتك وعمتك وصلة أبناء أخيك لغير ذلك؟ اتقوا الله الذي تتساءلون به واتقوا الأرحام التي تتساءلون بها. يعني الأرحام هنا العامل فيها اتقوا، شكرا، ولا العامل فيها تساءلون؟ أنا جايك فيها قراءتان. قراءة الجمهور الأرحام بالفتح، الأرحام بالفتح. إذن اتقوا الله واتقوا الأرحام أن تقطعوها، اتقوا الأرحام أن تقطعوها، أنا الرحمن وأنت الرحيم، شققت لك اسما من اسمي، من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته، إذن اتقوا الأرحام، هذه قراءة الجمهور. قراءة حمزة وهو من الفصحاء وقراءة صحيحة، الأرحامي معطوفة على ماذا؟ الله الذي تساءلون به وبالأرحام، عندما يسأل أحد يقول أسألك بالله وأسألك بالرحم، فيجوز قراءة الأرحام. النحاة ضد، النحاة ضد، قالوا هذا من المجاورة، يعني الحمل على الجوار أو شيء من هذا، هذا واحد. ويقولون كيف تعطف اسما ظاهرا على ضمير، على ضمير، نعم، به والأرحام، المفروض المفترض في غير القرآن به وبالأرحام، يعني تعيد التكرار العامل، نعم، شكرا. أنه حتى يقولون حمزة يقول أنا وصلتني بالقراءة المتواترة، وبالتالي اتقوا الله الذين تساءلون به وبالأرحام، هي مضمرة. وفعلا العربي، أنت تعرف قصة عتبة بن ربيعة لما جاء عند الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له إن كنت ما تريد مالا أعطيناك مالا، وإن كنت تريد زواجا وإن كنت وإن كنت، فقال له أتسمع مني؟ قال نعم، فقرأ له سورة فصلت، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته، لما وصل إلى قوله تعالى فقد أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، قال حسبك، حسبك، ناشدتك بالله وبالرحم، هذه موجودة في السيرة، أن تكفه، خشي خشي أن تنزل صاعقة وعادة. فالعرب الفصحاء قل أناشدك بالله والرحم، إذن ما دمتم تتناشدون وتتساءلون بالله وبالرحم، لماذا لا تتقون الله ولماذا لا تتقون الرحم وتتواصلون فيما بينكم؟ إن الله كان عليكم رقيبا. جيد، هذه جملة تعليلية تذييلية، بالله عليك إن الله كان عليكم، ما الاسم المختار؟ رقيبة، المراقبة، الاطلاع، المحاسبة، كل ما في السورة من أحكام يحتاج إلى رقابة، استعمل الله تعالى اسمه العظيم الرقيب، يعني رقيب على أحوالكم، أعمالكم، أفعالكم، أقوالكم، فاتقوا الله الرقيب عليكم. الرقيب من المراقب، وهو المطلع المحاسب الذي يحاسبك على الصغير والكبير. نعم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. طيب، الآن دخلنا في بداية التوجيهات والأوامر الربانية المتعلقة بالمجتمع المدني. نعم. صحيح؟ صحيح. وآتوا اليتامى أموالهم. نعم. المناسبة من أروع ما تكون، صورة كما تذكر صورة المجتمع المسلم، سورة النساء تنظم المجتمع، وسورة عناية فيها بالأرحام، يعني كل كلمة في الديباجة التي شرحناها كل كلمة لها معنى، فاتقوا الأرحام. وأول الأرحام التي أوصيكم بها اليتامى، الشريحة الاجتماعية الضعيفة. تقول لي النساء لسنا شريحة ضعيفة، المرأة تتكلم عن نفسها وعن حقوقها وتطالب، المساكين أضعف شريحة، مات والده وتركه له 5 سنوات 6 سنوات، هذه ويكون بين يدي عمه خاله وصي، قد يكون الوصي يخاف الله وقد لا يخاف الله تعالى. اتقوا هذه الشريحة المستضعفة، تركوا ذرية ضعافا، وهذا من لب الأرحام. فإذا أردت أن تكون واصلا لرحمك ابدأ باليتامى وآتهم أيها الإنسان حقوقه. ما قال وأعطي اليتامى، قال وآتوا. الإيتاء فيه إعطاء وفيه لين، لين شكرا، وفيه حسن الإيتاء. حتى عندما تعطي الزكاة قل آتوا الزكاة، لا تعطيها فقط إنما تؤتيها صاحبها المستحق لها. فعل الإيتاء أشمل، فيه إعطاء وفيه معنويات. والدليل قد آتينا موسى الكتاب أعطيناه. لا، الإيتاء يستعمل أيضا في المعنويات. آتوا اليتامى أموالهم، اليتامى جمع يتيم، واليتيم من فقد من الناحية الشرعية والده لا أمه. الوالد المعيل الكفيل الذي يطعمه ويسقيه ويتعب من أجل لقمة العيش. ولكن يقال يتيم الأب ويتيم الأم ويتيم الأب والأم. جميل، من باب المشاكلة. عندما اليتم هو التفرد، اليتيمة الدهر أي الفريدة من نوعها. آتوا اليتامى الذين فقدوا آباءهم ومن يعولهم أموالهم، أموال التي ترك لهم، أموالهم تعود إليهم. شكرا. لكن وهو يتيم، هذا كبير أم صغير؟ صغير. كيف نؤتي الصغير ماله؟ هنا كلام. آتوا الذين كانوا يتامى أموالهم فلما بلغوا شكرا أرجعوها إليهم. والدليل على ذلك وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح وآنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. لكن احنا نتكلم عن المبدأ، الأموال اليتيم لك أم له؟ له. الله يقر المبدأ أولا، أنت مؤتمن عليها. جيد، أيها الوصي، أيها العم، أيها الخال، بين يديك وتحت في حجرك يتامى. فالمفترض أن تبقي أموال اليتامى على حدة، وعليك أن تحترمها وتصونها. نعم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. الله، أنت في رأيك الخبيث يعود على من والطيب على من؟ الخبيث، لا تتبدل الخبيث، تستبدل الخبيث وتبيع الطيب. يعني تترك الطيب وتأخذ الخبيث. بأكلكم أموال اليتامى أكلتم الخبيث وتركتم الطيب وهو مالكم الحقيقي. المال الذي رزقك الله يا هذا مالك الحقيقي طيب. أنت تذهب إلى مال اليتيم وتأكل منه وتصرف وتبذل، فأنت تأكل من الخبيث وتبيع الطيب الذي هو مالك الخاص. انظر كيف صورها الله، كأنه يقول ولا تتبدلوا أموالهم بأموالكم. كثيرون يترك لهم الأب أموالا، يأتي العم، يأتي الخال، يأتي لا أدري من القريب، ويستولي على ذلك المال ويأكل منه ويصرف بحجة أنه يرعى الأيتام. الله قال لا تتبدلوا الخبيث بالطيب، بلغة أخرى لا تشتروا الخبيث بالطيب وتدفع الثمن طيبا. شكرا. ويعني به أموالهم الحلال. بارك الله فيك. قال ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. هنا أفصح وصرح، هنا أفصح وصرح. إذا القضية بين الخبيث والطيب أموالهم وأموالكم. ونحن هنا أمام التضمين. شكرا. ولا تأكلوا أموالهم وتضموها إلى أموالكم وتقول والله هذا أموال هو ترك له مليونين ثلاثة وانت عندك 100,000، تضم كل شيء مع بعض وتقول أنا أصرف على اليتامى. لا، لا يجوز. لا تأكلوا أموالهم مضمومة إلى أموالكم، في تضمين حقيقي يعني، وتجمعوها. بعض العلماء حتى يفروا من كلمة تضمين، يقول لك إلى هنا بمعنى معه. لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم. والله تعاور الحروف الجر يكون، لكن في غيره هذا. هنا التضمين واضح، ولا تأكلوا أموالهم وتضموها إلى أموالكم، وبهذه الحجة فإنكم تأكلون الحرام والسحت. من هنا عبر بالآية التي موالية فقال إنه كان حوبا كبيرا. أكلكم بأموال اليتامى وضمها إلى أموالكم الحلال وعدم المراعاة الظروف إلى غير ذلك إنه كان حوبا كبيرا. والحوب؟ الحوب هو الإثم الكبير. ولا زلت أستاذ محمد وأقول هذا للمشاهدين، والله القرآن غلاب، الحوب هو الإثم الكبير. لكن لماذا الحوب ولم يقل إنه إثما كبيرا؟ لم أجد من العلماء من يفرق. تحوب تأثم، والحوب الإثم هكذا. لذلك اللهم اغفر حوبتي ومحو زلتي، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث. المهم إنه كان من بين ما أفكر فيه ولم أجد دليلا، الحب هو إثم عظيم عظيم، لا أدري بأي ارتباط ارتبط حتى عبر الله به هنا، ولكن لابد من أسباب. سبحان الله. القرآن غلاب، أنا ذهبت إلى المعاجم يقول إنه كان حبا إثما، لكن صدقني وأنا أقول هذا مؤمنا بأن أقول هذا مؤمنا بأن القرآن لا يستعمل كلمة إلا ثمة مسوغات. سبحان الله. قال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلكم أدنى ألا تعولوا. هذه الآية التي يحتج بها دائما في مسألة التعدد، ستفتح علينا أبوابا، وأن الأصل في الزواج التعدد. ما أعرف كيف فهموا هذه المسألة، نترك التفسير لكم فضيلتكم. بارك الله فيك. هذه في الآية في الحقيقة وقف عندها العلماء من عدة نواحي، وأنا سأوجز قدر الإمكان يعني، لكن نحن يكفينا والحمد، جزاك الله خير وجزا الله قناة الشارقة التي تفتح هذا الباب لفتح أبواب التفكير. وإن أولا أستاذ محمد، ما العلاقة بين الآية وما سبق؟ هذا واحد. ثم أهم سؤال يطرح هنا، وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى، هذا شرط صحيح؟ صحيح. الجزاء كأنه لا علاقة، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. طيب ما علاقة فعل الشرط بجواب الشرط؟ هذا هو المفروض يكون، إن تجتهد تنجح، في علاقة ولا ما؟ طيب. إن تقرأ تتعلم، إن تحسن إلى اليتيم يكرمك الله. أما هنا إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا، ما العلاقة؟ هنا وقف العلماء، وأحسن رأي فسر هذه الآية أو قول هو قول عائشة رضي الله عنها. ماذا قالت؟ نعم، أولا ما زلنا الآن في السياق عن اليتامى، قبل قليل قال أعطوا اليتامى أموالهم. طيب. فتحرز المسلمون عن اليتامى، المسلمون كانوا ينصاعون سيد محمد، أبو بكر رضي الله عنه وأبو وعمر وفلان وفلان، اسمع آية خلاص، اليتامى أموالهم فصار اعتزلوهم وأصبحوا لا يخلطوا أموالهم إلى أموالهم خوفا من أن يقعوا في الحوب والإثم. أيوة، شايف كيف؟ لما وقع، إذن هذا ما يدل على أن الآيات كانت تمشي كيف نقول تترى متوالية، ربما أسبوع تنزل آية، أسبوعين تنزل ثلاث آيات، فاعتزلوهم قالوا لا نخلط أموالنا إلى أموالهم إلى غير ذلك، فتحرجوا. جيد. وإن خف لها معنيان، المعنى الذي قالته عائشة غير المعنى الذي سأقول، وكلاهما صحيح. طيب. أصح هو قول عائشة رضي الله عنها، تقول سألها عروة ما معنى هذه الآية، وأنت تفتكر أنا وأنت فقط استشكلناها، عروة ابن أخت عائشة أو ابن أخيها، عروة بن الزبير، قالت له يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها. يتيمة بنت يعني، يتيمة تعيش في حجر وصي. واضح. جيد. فيرغب في مالها وجمالها، يريد أن ينكحها بأدنى أجر ومهر ممكن، يتيمة في يده تحت رعايته، قل جيد، أنا لو تزوجتها أرث منها الملايين أو الأموال التي بين أيديها. فالله تعالى قال وإن خفتم ألا تقسطوا في مهور اليتامى اللواتي تحت إدارتكن وحجركن وبيوتكن فانكحوا ما طاب لكم من النساء وغض الطرف عن مثل هذه اليتيمة التي لا تعطيها حقها. وهذا حديث صحيح ورواه العلماء. قال يريد أن ينكحها بأدنى من سنة مثل صداقها من مثيلتها، فنوهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما سواهن من النساء. إذن لم يبح الله تعالى التعدد إلا ترغيبا للرجال أن يعددوا ويتركوا اليتيمات بأحوالهن ولا يطمعوا في أموالهن. وهذا حديث يعني، هذا الرأي، لذلك هذا يجيب عن السؤال إن خفتم ألا تقسطوا في مهور اليتامى النساء اليتيمات فانكحوا غيرهن، فأراد الله أن يصرفهم. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني جميل أيضا، لما تحرج أبو بكر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وكذا أن يدخل على اليتامى بحجة أنهن يتيمات ولا أخلطوا، لكي يكون دخولك إلى ذلك البيت مشروعا، إن خفتم ألا تقسطوا في حقوقهم فانكحوا ما طاب منهن إن كان في ذلك البيت 3-4 بنات وثلاث أبناء، وأنت أيها الغني المسر تريد أن تكرم هؤلاء اليتامى، فلا بأس أن تتزوج بإحداهن إكراما للبيت وإكراما لأولئك اليتامى. إن خفتم ألا تقسطوا في تربية ورعاية اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وأباح الله التعدد، أباح التعدد لكي يكون المجتمع المسلم متآزرا متسامحا متماسكا، ولا يقول واحد والله مات فلان، أنت ليس كل أستاذ محمد كل يتيم ابن أخيك طبعا، وليس كل يتيم ابن خالتك، عندك عائلة أسرة مات الوالد مثلا ترك لهم أموال أم لم يترك أموالا، لو ترك أموالا شيء عظيم، لم يترك يتامى فيهم 2-3 فقيرات ويتيمات نتركهم للعوز والحاجة، ونقول والله قال الله تعالى لا تخالطوهم ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ونعتزل؟ لا، قال الله تعالى يجوز أن تتزوج أيها الرجل الموسر المقتدر العادل المنصف من إحدى اليتيمات ويجوز لك التعدد. إذن المناسبة اتضحت أستاذ محمد. طيب المناسبة واضحة يعني اتضحت الآن على الأقل يعني. نعم. يقول الله تبارك وتعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. طيب هم الآن استدلوا على أن الأصل في الزواج التعدد، لأنه ما قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء فرادى أو اثنتين نعم. أو ثلاثة، لم يبدأ بالواحدة. نعم نعم. وجعل هذا قولهم، وجعل الواحدة يعني مشروطة، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. بارك الله فيك. إذن نعود إلى كلامنا، هو الذي يشرح إن خفتم ألا تقسطوا في أصل اليتيمات فانكحوا، وأباح لهم التزوج ونكاح الأجنبيات حتى يصرفهم عن ظلم اليتامى كما قالت عائشة رضي الله عنها. هنا هذا من باب التحبيب، يجوز للرجل أن يتزوج ثنتين بمعنى ثنتين مثنى، سنشرحها بعد قليل، ثنتين أو ثلاثا أو أربعا، هذا الحد الأقصى. لماذا قال الله تعالى ذلك وقننه في سورة النساء؟ لأنه في الجاهلية كما لا يخفى عليك والتاريخ كان أحدهم يتزوج 10 نسوة. يعني وفي الشرائع الغاب التي لم تكن لديها شرائع، عفوا مجتمعات الغاب، كان كل شيء يتزوج كما يشاء. أحدهم عن ابن عمر أن غيلان بن سلم الثقفي أسلم وله 10 نسوة في الجاهلية، فقال له فأسلمنا معه فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن 4، رواه الترمذي وغيره. إذن حدد الله 4 والأربع كثير. قال بعد ذلك فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ما تفضلت به من رأي الفقهاء يميلون إليه قائلين حين شرع الله هنا الزواج قال فانكحوا مثنى وثلاثة ورباع، وأتى بالاستثناء فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. يقولون إذن الأصل التعدد. نقول نعم، الأصل التعدد إذا استطعت أن تأتي بكل شروط التعدد وبالمعايير التعدد المشروطة في القرآن والسنة. لذلك الله تعالى العليم بالقلوب والعقول والنفوس قال وإن خفتم أو واحدة. أنا عجبني أحد قال وإن خفتم من واحدة ألا تعطوها حقوقها فما ملكت أيمانكم. قديما كان موجود ملك اليمين وهو التسري لأنه يملك جارية، وسأقول لك بعد قليل لماذا أجاز التسري بالجوار في عهدهن ليس الآن. ما يجي واحد الآن يشتري جارية، هذا لا يجوز شرعا، إنما كان في وقته. نعود فنقول مثنى وثلاثة ورباع، هذا العدد يسمى معدول عن العدد الحقيقي، أصله اثنين اثنتين ثلاثا أربعا، واضح؟ فأتى هنا بمثنى وثلاث من ثلاثة ورباع من أربعة وخماس، هذا يسمى العدد المعدول عن أصله. هذا يدل على الحالية، فانكحوا ما طاب وتزوجوا ما طاب لكم من النساء حال كون المعدودات اثنتين اثنتين أو ثلاثا ثلاثا أو أربعا أربعا. لما تقول مثنى معناها اثنتين ثلاث يعني ثلاثا، هذا يعطيك الحالة، وصف الحالة يكون هكذا. لو أراد لم يريد الجمع لم يرد اثنتين وثلاثا وأربعا كما قال بعض الذين يتبعون الشهوات يجوز لك 9 و10 و11، هذا كلام فارغ. يريد اثنتين اثنتين، ثلاثا ثلاثا، أربعا أربعا، يعني يجوز في المجتمع المسلم أن يكون كذلك. جي، وهذه حال. فتزوجوا من النساء ما طاب لكم منهن حال كون ذلك الزواج، الزواج مثنى أو ثلاث أو ربع. فإن خفتم ألا تعدلوا فتزوجوا واحدة. نعم، ما شاء الله، أنت ماذا أضفت؟ فتزوجوا، أضفت الفعل. جيد، هنا واحدة المفعول به صح. وقراءة الضم فواحدة تكفيكم، واحدة حسبكم، قرئت بالرفع يعني. نعم، قرئت بالرفع، لكن الجمهور بالنصب، الجمهور بالنصب، فواحدة أي فانكحوا واحدة. وأنت قلت فتزوجوا واحدة. جيد، إذا تعدلوا وتقسطوا، نحن مع القسط أم مع الظلم؟ مع العدل. شكرا. إذا إن خفتم ألا تقسطوا ألا تعدلوا، مش تقسطوا. لو قسط بمعنى عدل، قسط عن الحق بمعنى جار، عدل عنه يعني، عدل عنه، قسط عنه. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، أما المقسطون على منابر من نور يوم القيامة. طيب، قال أو ما ملكت أيمانكم، أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. جيد، إذا أعطى الله نظرية الزواج في الإسلام يجوز التعدد بشروطه. لماذا؟ لمرض المرأة أو لعدم إنجابها أو لكثرة الحروب. العلماء الفقهاء فصلوا، أو ما ملكت من واحد، قل لماذا أجاز التسري بالملك اليمين؟ ذلك وقت كان فيه عبودية وفيه رق، أين تذهب هؤلاء الجواري؟ حفاظا على المجتمع أجاز. الآن جفت منابع الرق، لا وجود لملك اليمين في كل دول الإسلام. لا يأتي واحد يقول أنا أشتري وأفعل، أنت الآن تتسبب في إعادة الرق والعبودية، وهذا غير جائز ولا يتهم الإسلام بذلك. ذلك أدنى ألا تعولوا، أي ألا تميلوا. عال يعول عولا مالا، أصلها مالا، لكن هنا مال إلى الجور، مال إلى الظلم. نحن نقول عال عليه يعني ظلمه. جيد، هذه هي. عال عولا، ليس عال عيلة فافتقر. هنا عال عولا بمعنى مال في اللغة العربية، لكن هنا مال إلى الظلم. تقولي من وين الظلم؟ لأن الظلم عكس العدل. ذلك أدنى ألا تعولوا، تعولوا وتجوروا في الحكم وتميلوا. سؤال مطروح، لماذا أدنى كما قلت؟ أقرب. شكرا، ذلك أقرب ألا تعولوا. لماذا لم يقل ذلك أدنى أن تعدلوا؟ لا تعولوا ما عكسها؟ عدلوا، أن تعدلوا، صحيح؟ إذن لو في غير القرآن ذلك أدنى ألا تعولوا، أصلها ذلك أدنى أن تعدلوا، لماذا لم يقل أن تعدلوا؟ والله المهم ألا تظلم. أما أن تعدل عدل 100% لا يوجد. صعب. صعب صعب، واضح أستاذ محمد؟ واضح. المهم هنا ألا تقع في الظلم الواضح. أما العدل المطلق، ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال يا ربي هذا قسمي فيما أستطيع، ولا في حديث يقول فلا تلمني أو كذا فيما لا أقدر، وهو العاطفة. فالمهم أن ينهاك الله عن الظلم إذا أردت التعدد. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ممتاز، عندما أمر في الآية السابقة بالزواج فانكحوا ما طاب لكم، شرع أول حق من حقوق الزواج وهو المهر. في الجاهلية بعضهم يعطي مهرا، بعضهم لا يعطيه، بعضهم يتزوج المرأة ويقول لها أرثك وترثيني عندما أموت، إذن المال بيننا مباح، ولا يعطيها حقها. هذا تفريط في حقوق النساء. وآتوا النساء صدقاتهن، صدقات جمع الصدقة، صدقة وهي المهر الحلال الطيب الذي يعطيه الرجل للمرأة عوضا على ذلك الزواج وذلك الاستمتاع وذلك الحق الذي بين الرجل والمرأة. والنحلة، نحلة عطية بلا عوض، عطية طيبة بها نفوسكم، هكذا يقال نحله نحلة أعطاه عطية يعني. شكرا، بطيب نفس. لو من غير طيب نفس ما نقول نحله، نحله أرضا، نحله يعني عطية. واضح. لا، ثمة معنى آخر، النحلة هي الدين، المذهب، الشرع، الملل والنحل. والنحل، نعم، سيف بن حزم، الملل والنحل جمع نحلة. أعطوا النساء صدقاتهن تعبدا وتديناً كلمة نحلة لها معنيان: عطية طيبة ممتاز، وعبادة وتعبدا لربكم أيضا ممتاز، وهذا المطلوب من المسلمين. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، قلت مهورهن، فإن طبن لكم عن شيء ها نفسا، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا نعم فكلوا. الواجب في الشريعة الإسلامية إذا أراد الرجل أن يتزوج بامرأة مهما كانت أن يعطيها مهرها. المهر حدده الشرع؟ لا. شكرا. من دينار إلى قنطار من الذهب، إذا آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا كما قالت السورة. لكن إذا المرأة طابت نفسها ورضيت وقالت يا زوجي ها أعطيتني 100,000، خذ 50,000 للمعاش أو للتجارة، وطابت نفسها فلا بأس. فإن طبنا لكم عن شيء، طبنا لكم عن شيء من المهر، من الصدقة، من الصدقة. وتنازلت فذلك بينكم شرعا. انظر إلى كيف يبني الله البيوت على التفاهم والتآزر والتسامح. طيب لما أخر نفسا؟ فإن طبنا نفسا لكم عن شيء منه. بالله عليك أنت أعطيتني الآن مثال، أعد القراءة. فإن طبنا نفسا، يقال فلانا طابت نفسه أو طاب نفسا، ممتاز صحيح. فإن طبنا نفسا لكم عن شيء منه فكلوه. ما شاء الله. إن طبنا نفسا لكم عن شيء منه، كم ترى من حرف جر؟ هذا التوالي جعل القرآن يفضل، ورب العالمين أعلم بهذا النظم العجيب، فقال إن طبنا لكم عن شيء منه. شوف مش عنه، عن شيء منه، حتى نبتعد عن تكرار ضمير حرف جر، ضمير حرف جر فتتكاثر وبالتالي تكتظ بهم الجملة. فكلوه هنيئا مريئا. جيد، هل كل المهر يؤكل؟ أنت عندك 100,000 ولا 50,000 وتنازلت. أصلا المهر لا يؤكل. جيد، يعني الدراهم لا تؤكل. جيد، شو المقصود؟ فانتفعوا به في الأكل أو في غيره. أيوة، باللباس أو الأكل أو شراء بيت أو غيره. فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فانتفعوا به، وخير ما ينتفع به الإنسان من المال يأكل منه. فعبر بالأكل، لأن أعظم الناس تمشي في هذه الحياة لماذا؟ من أجل الأكل. إذا لم يأكل بذلك المال فعناه يكون بحاجة. فكلوه هو تعبير بالأكل عن الانتفاع، وخير ما ينتفع بالإنسان هنا يأكل من ذلك. أما إذا أكل وفاض معه يلبس منه ويتاجر وإلى غير ذلك. جميل. ثم قال ولا تؤتوا السفهاء. لا أكلوه كيف؟ هنيئا مريئا. حال كوده هنيئا مريئا. هذه حال، بارك الله فيه، أي كلوه مستساغا طيبا كريما. وهذه من المتلازمات أعتقد. متلازمة رائعة يقولها العرب، هنيئا مريئا، أي كل هذا الطعام مستساغا طيبا في حلقك وفي نفسك إن شاء الله. طيب الهنيء يعني من هنؤة، يعني متهنئا به. شكرا، ما شاء الله. طيب والمريء؟ نفس الشيء، لأنه يمرؤ من المريء، وبالتالي يكون مستساغا طيبا في حلقه وفي بطنه وفي نفسه إن شاء الله، يعني هينا لينا. نعم هذا هو المقصود. قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. هذه الآية لما بدأنا قبل قليل، وقل وآتوا النساء عفوا وآتوا اليتامى أموالهم، صحيح؟ آتوا اليتامى أموالهم، وقلت لك وقتها لا نعطي اليتيم وهو 7 سنوات أو 8 سنوات أمواله. بعد ذلك قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، صحيح؟ هنا استثنى، قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. أنت لا يمكن أن تعطي الصبي ماله ليضيعه أو لامرأة غير راشدة. سماهم السفهاء لأنهم لا يحسنون التصرف وقت الصبا. بعدين قال ولا تؤتوا السفهاء أموالهم أم أموالكم؟ أموالكم التي تحافظون عليها كأنها أموالكم. لهذا المعنى، وإلا هي أموالهم في الحقيقة، ولكن الله عبر بأموالكم لتزداد محافظة عليها، كما قال ولا تقتلوا أنفسكم. أنت في الحقيقة إذا قتلت إنسان كأنما قتلت نفسك. من هذا الباب، التي جعل الله لكم قياما، وفي قراءة قيمة. جعل الله الأموال قيما لكم تقيم معاشكم ودنياكم وحضارتكم. الأموال لا تضيع الأموال فوق الكرة الأرضية التي تقوم عليها الحضارة، التي هي سباب قيام عيشكم وحياتكم والرغيدة في الحياة، لا تعطوها وتبذروا بها في أيدي الذين لا يحسنون التصرف بها. طيب ماذا قال وارزقوهم فيها؟ ما قال وارزقوهم منها؟ شكرا، سؤال رائع وطرحه قبلك المفسرون. الأصل وارزقوهم منها. جيد، واحد ترك له أبوه، أنا دائما أقول 100,000، وأنت تصرف منها، تنتهي أم لا تنتهي؟ تنتهي. وارزقوهم فيها، في تجارتها، في تنميتها، في التكسب بها، في الاتجار بها، جعل المال ظرفا للاتجار، هذا معنى دقيق. وارزقوهم في أرباحها، في ثمرات تجارتها، تنميتها، في ثمرات تنميتها، ولا تنفقوا منها حتى تهلكوها وتضيعوها. ثم قال واكسوهم فيها، أي من أرباحها أيضا، لأن الرزق عام، والكسوة يعني هو كأنه مرة قال كلوا، مرة قال ارزقوا، مرة قال اكسوهم، بمعنى وفروا لهم الحياة الطيبة من أكل وشراب ورزق وكسوة إلى غير ذلك. وقولوا لهم قولا معروفا. صبي عندك في البيت يتيم أو ابن كذا وأنت وصي جارك وقال لك هذا المال لابني، فأنت تقول يا هو الولد، يقول لك أعطيني حقي، أعطيني حقي، تقول له قولا معروفا، يا ولدي أنا في صالحك، ما تنهار يعني، لا تنهار، وقل له أنا أربي لك هذا المال حتى عندما تكبر بإذن الله تجد هذا المال. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. الله، هنا ما زال الحديث عن اليتامى. وابتلوا اليتامى، معنى ابتلوا بمعنى اختبروهم. شكرا، هو يتيم، تختبروا، بدأ يكبر في المراهقة 14 سنة 15 سنة، اختبروهم وانظروا هل يحسنون التصرف أم لا يحسنون. إناثا وذكورا، فإذا آنست، إذا بلغوا النكاح. ما معنى بلغوا النكاح؟ أي بلغوا الحلمة، بلغوا سن النكاح. انظر هنا إلى الحذف، لكن أنت قرأتها عجباتك، صحيح. أنت تقرأها تفرح بها، لكن ثم تحذف، حتى إذا بلغوا سن النكاح والزواج، هل يكفي؟ فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. هل إذا بلغوا سن الزواج تعطيه ماله؟ لا، لابد من الشرط الثاني، آنستم منهم رشدا. إذا لدينا شرطان لتسليم المال لليتامى، ما هو الشرط الأول؟ أن يبلغ الحلم. بعض العلماء مختلف، لا أدخل في الفقه، 15 سنة 18 سنة يبلغ الحلم، واحد. اثنين، تأنس منه رشدا. ما معنى رشدا؟ حسن التصرف، عقلا، عقلا وحسن تصرف وتدبير للمال. فادفعوا إليهم أموالهم، فأتوهم ولا فادفعوا؟ فادفعوا دفعة واحدة، لا تقول أنا أعطيك 100,000 وأحتفظ بالمية، لا دخل لك، فادفعوا لهم أموالهم بقوة. سؤال، حتى إذا علمتم منهم رشدا أبصرتم أم آنستم؟ آنستم. الإيناس متى يكون؟ موسى عليه السلام، إني آنست نارا، إني آنست. الإيناس يكون في البداية، أول الشعور بالشيء. شكرا، أول الشعور وأول إبصار، تقول آنست. أنت إذا رأيت شيئا 5 دقائق وقول بعدين أبصرته وشاهد، لا تقول آنست، آنست في البداية، معناه إذا آنستم رشدهم في البداية أعطيه أمواله، تسريع لعدم كيف نقول التراخي، فاستعمل آنستم في بداية الرشد، فادفعوا إليهم أموالهم. زين، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. الله أكبر، ولا تأكلوها يعني وتبادروا وتسرفوا منها، لا تأكلوها حال كونكم مسرفين ومبادرين أن تنتهي قبل أن يكبر. الناس يعني ترك أموال قل أنا أصرف منها حتى إذا كبر، باللغة العامية يدبر حاله، لا يجوز هذا. عفوا أقرأ لي، أنا نسيت. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا يكبروا، مسرفين إسرافا أو بدارا مبادرين أن يكبروا، أن يكبروا، نعم، بعد ذلك أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. هذه القاعدة في الإسلام، هذه القاعدة النورانية في الإسلام، من كان غنيا فليستعفف عن مال اليتيم، عن مال اليتيم فليعف ولا يأكل من مال اليتيم، ومن كان فقيرا عنده يستطيع أن يأكل بالمعروف، يعني أكل شراب إنفاق، لأنه ينفق على يتامى فلا بأس أن يأكل. تعرف عمر بن الخطاب ماذا قال؟ قال أربي نفسي وأنا عندي أموال المسلمين مثل الوصي على مال اليتيم، إذا جعت أكلت وإذا استغنيت تعففت. قال فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. حسيبا. عندما يأتي وقت تسليم المال لابد من الإشهاد. لماذا؟ لأن المال مظنة الاتهام. أشهد على من تسلمه وقد برأت ذمتك. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء. نلتقي بكم بإذن الله في الحلقة القادمة من برنامجكم في رحاب سورة. السلام عليكم.